الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح كتاب عمدة الأحكام. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ الحافظ أبو محمد الدلغاني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين، باب حرمة مكة. نعم. قال باب حرمة مكة، أي ليس في الدنيا حرم إلا حرمين فقط، مكة والمدينة. مكة حرمها إبراهيم، والمدينة حرمها النبي عليه الصلاة والسلام. أما حدود مكة فهي معروفة، وقد وضعت علامات لبيان حدود الحرم، وأما حدود المدينة فإنها ما بين جبلين في المدينة كبار، جبل ثور وجبل عير، كما قال عليه الصلاة والسلام المدينة حرم ما بين ثور وبين عير. لكن الفرق بين الحرمين أن المضاعفة في المدينة، مضاعفة الصلاة خاصة في المسجد النبوي، خاصة في المسجد النبوي. أما بالنسبة إلى مكة فإنه كل من صلى داخل حدود الحرم فإن الصلاة مضاعفة، فإن الصلاة مضاعفة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن داخل أو ما بين حدود المدينة أو حرم المدينة من فعل فيه شيئا ليس عليه كفارة، إنما يعزر، بخلاف مكة فإن عليه الكفارة ويأثم، كما هو معلوم وسوف يأتي إن شاء الله تعالى. فإذا ليس هناك حرم إلا مكة والمدينة، وأما ما سوى ذلك فإنه لا يسمى حرما. المسجد الأقصى ما يسمى حرما، إنما أول قبلة الإسلام، لكن ما يسمى حرما. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي أبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه قال: إن مكة حرمها الله ولم تحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. نعم. حرمها الله أي بدعوة إبراهيم عليه السلام، بدعوة إبراهيم، فهذا أول حرم بدعوة إبراهيم. نعم. فلا يسفك فيها دم، أي القتل فيها حرام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يعضد بها شجرة. هذا الثاني، ولا يعضد فيها الشجر، يعني لا يقطع الشجر، والشجر نوعان. إذا كان الشجر لابن آدم هو الذي زرعه فهذا فيه الضمان، أي تدفع القيمة، قيمة الشجر. أما كان الشجر خرج لوحده فهذا يأثم ولا قيمة فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله. ألا يجد ولا ينفر صيدها؟ طيب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لي ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الجناية وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربة. نعم، الشاهد الحديث أن الله حرم مكة، إذن مكة حرمت بدعوة إبراهيم، دعا الله سبحانه وتعالى فحرمت مكة أصبحت حرما، والمدينة حرم النبي صلى الله عليه وسلم أي بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله أن تكون حرما فأصبحت حرما، ما بين جبلين، جبل عير وجبل ثور. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. نعم، قال: إن الله قال: لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة، لأنها أصبحت دار إسلام، دار إسلام، فالبلد المسلم لا يهاجر منه، إنما الهجرة من بلد الكفار إلى بلد الإسلام، وهي نوعان: النوع الأول الهجرة من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن، كما هاجر المسلمون من مكة لما كانت بلاد خوف إلى الحبشة لما كانت آمنة، والثانية الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، لما هاجر المسلمون من مكة لما كانت بلاد الكفر إلى المدينة لما كانت بلاد إسلام. وبعد فتح مكة انقطعت الهجرة لأنها أصبحت بلاد إسلام، أي لا هجرة من بلاد الإسلام، انقطعت الهجرة أي من مكة لأنها أصبحت بلاد إسلام. أما الهجرة من بلاد الكفار فهي باقية إلى قيام الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة أي من بلاد الكفار حتى تطلع الشمس من مغربها. قال أهل العلم: ومن كان يعيش بين بلاد الكفار لا يخلو من حالتين، إما إذا كان لا يستطيع إظهار دينه فهذا الهجرة في حقه واجبة إذا كان يستطيع ذلك، وإن لم يستطع فحكم حكم الضعفاء الذين كانوا في مكة. الحالة الثانية: إذا كان يستطيع إظهار دينه فهذا الهجرة في حقه مستحبة لا واجبة. نعم. ثم قال: لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها، الصيد محرم على المحرم مع أن يتلبس بالإحرام، سواء كان صيد مكة أو خارج مكة، فإذا صاد الصيد في مكة قال: لا ينفر صيدها، يعني لا يصاد. وصيد مكة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الصيد له مثيل، يعني له شبيه، فهذا كفارته أن يأتي بالمثيل ويذبحه في مكة للفقراء، بمعنى قالوا: من ذبح حمامة مثلا، قالوا: يذبح شاة، بدل حمامة يذبح شاة، يذبحها في مكة. قالوا: أما إذا كان الصيد ليس له مثيل فإن أهل مكة أهل الخبرة هم الذين يقيدون، ما هي يعني الكفارة أو ما هو المثيل. مثلا قالوا أن الصيد الفلاني قيمته مثلا 5000 ريال، 5000 ريال، قالوا يشتري بـ5000 ريال طعام يوزعه على الفقراء، مثلا كل فقير يعطى صاع ونصف من الطعام، فإن كان ليس عنده القيمة يصوم بقدر الطعام، مثلا هذا الطعام يكفي كم؟ مثلا قالوا يكفي 10، قالوا إذن يصوم 10 أيام، إذا قالوا يكفي 100 قالوا إذن يصوم 100 يوم، وهكذا. فقالوا إذن الصيد إن كان له مثيل وشبيه يلزم إيش؟ مثلا صاد الغزال، ما الذي يشبه الغزال؟ الماعز، إذا قالوا يشتري الماعز ويذبحه في مكة للفقراء. أما إذا كان ليس له مثيل ولا شبيه فإن أهل مكة يقولون أن هذا الحيوان الفلاني قيمته مثلا 1000 ريال، فهذا 1000 ريال يشتري فيه طعام ويوزع على فقراء الحرم. أما إن كان ليس عنده قيمة الطعام فإنه يصوم بقدر الأيام التي فيها يستطيع شراء الطعام. نعم. أحسن الله إليك ورحمه الله تعالى. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، القين الحداد. نعم. فقال يعني إلا الإذخر، هو النبات المعروف، فإنه يوضع مع البنيان ويستعمل الحداد في إشعال النار، فاستثنى عليه الصلاة والسلام من النبات الإذخر، أي يجوز قطع الإذخر، فمن قطعه لا يأثم ولا شيء عليه. نعم. نعم. أما اللقطة قلنا بأن لقطة الحرم تعرف أبد الأبد ولا تحل أبد الأبد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز قتله. نعم، يعني 5 من الدواب يجوز قتلها في الحرم وخارج الحرم لمن كان محرما أو كان حلالا، يعني على كل حال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. نعم. ولمسلم: يقتل 5 فواسق في الحل والحرم. نعم. 5 من الدواب، الدواب الذي يدب على الأرض، يعني يمشي على الأرض، كل ما يمشي على الأرض يسمى دابة. قال: 5 من الدواب يقتلن في الحل والحرم. نعم، يعني إن كان محرما جاز له قتل هذا الدواب، وإن كان حلالا جاز له قتل هذا الدواب، إن كان داخل حدود الحرم جاز له، وإن كان خارج حدود الحرم جاز له. نعم. قال: القراب، قيل المراد بالقراب الأسود الخالص وليس الأبقع الذي يأكل الحب، إنما الأسود الخالص. قال: والحداء، الحداء طائر صغير يأكل اللحم، طائر صغير الحجم يأكل اللحم يسمى الحداء. قال: والفأرة والعقرب والكلب العقور، العقور هو الذي يهجم على الناس، الذي يهجم على الناس. والكلاب في الشريعة لها 3 حالات، 3 حالات: الحالة الأولى كلاب أمرت الشريعة بقتلها، هو الكلب العقور والكلب الأسود، العقور الذي يهجم على الناس، والأسود أخبر عليه الصلاة والسلام أنه شيطان. قال: والثاني كلاب أذنت الشريعة باقتنائها، كلب الصيد والحرث والماشية، 3. والثالث ما عدا هذا من الكلاب فإنه يحرم اقتناؤها، ومن اقتناها الطغس من أجل كل يوم قيراط كما جاء في الحديث. نعم. فهذه خمس دواب تقتل في الحل والحرم، أي إن كان محرما أو كان ليس محرما، إن كان لآخر حدود الحرم أو كان خارج حدود الحرم، أي تقتل على كل حال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة والبيت. أي صفة دخول مكة والبيت، البيت الحرام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطر متعلق بأستار الكعبة. نعم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة على رأسه المغفر، المغفر الخوذة. هذا فيه دليل أنه لا يشترط دخول مكة بإحرام، وهذا المسائل الخلافية بين أهل العلم، هل يشترط دخول مكة بإحرام أم لا؟ الصحيح لا يشترط، الذي لم يرد الحج ولا العمرة ودخل مكة ليس له نية حج ولا عمرة لا يشترط له أن يدخل بإحرام. مثل شخص ذهب للزيارة لزيارة أخ أو للعمل، لكن لو أراد بعد ذلك الحج أو العمرة يذهب خارج حدود الحرم، قال الناس يذهبون إلى مسجد عائشة لأن دخل مكة ليس له نية إحرام. أما لو كان نيته العمرة، نيته العمرة ثم دخل مكة بدون إحرام، فهذا يرجع إلى الميقات الذي مر عليه. فأن سلم دخل مكة على رأس المغفر، أي لم يكن ناول العمرة عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، إن عبد الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، يعني عاد بالكعبة، فقال: اقتلوه. هذا كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام وأصبح يذم النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين والإسلام، فأمر بقتله. وهذا في بيان أن المرتد لا يستتاب، وهذا مسائل خلافية بين أهل العلم، هل المرتد يستتاب أم يقتل مباشرة؟ ثلاث أقوال للعلماء. القول الأول أن المرتد يقتل مباشرة، وهذا قول معاذ بن جبل بقول عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. القول الثاني أنه يستتاب ثلاث أيام، تعرض عليه التوبة، توب يا فلان، توب يا فلان، مدة ثلاث أيام، فإن تاب وإلا قتل، وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. القول الثالث أن هذا راجع إلى ما يراه ولي الأمر، إذا رأى قتله مباشرة يقتل مباشرة، وإذا رأى ولي الأمر استتابته فإنه يستتاب، وهذا اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء. نعم. كداء وكدي، كداء وكدي، يقال كداء ويقال كدي، من جهة الآن فندق التوحيد من الجهة هذه، وهذا قالوا أنه كان أسهل، أسهل لمن جاء من جهة المدينة، أسهل لدخوله عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. نعم. قلنا يقال كدي ويقال كدي، إما بالفتح أو بالضرب، والمشهور على الألسنة أنه كدي بالضم، كدي. نعم. عندكم بالفتح موجود؟ نعم. الآن أهل مكة يقولون كدي بالضم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين. نعم هذا في أنه يجوز أن تصلى النافلة داخل مكة لكن اختلفوا هل تصلى الفريضة أم لا فذهب أكثر العلم أن الفريضة لا تصلى داخل مكة إنما الذي يصلى النافلة فقط فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة صلى النافلة فلما أراد الفريضة خرج وصلى الفريضة في الخارج خارج مكة داخل مكة داخل الكعبة فهذا من المسائل التي وقع فيها الخلاف هل صلى الفريضة داخل الكعبة مكة نفسها داخل الكعبة أم لا أما النافلة يجوز بلا خلاف عندهم لهذا الحديث إنما الخلاف في الفريضة فذهب أكثر علماء لأنها ما تصلى داخل مكة أي داخل الكعبة إنما تصلى خارج الكعبة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. نعم هنا بدأ في بيان صفة دخول مكة يدخل الإنسان من الطريق الأيسر له والأسهل له أن يسلم كان يأتي مع كذل هذا أسهل وأقرب لمن قدم من جهة المدينة ودخول مكة إن كان أراد حجا أو عمرة فإنه يدخل محرما على طهارة بل على اغتسال وإن هذا أفضل من أراد دخول مكة أن يغتسل ولا يقطع التلبية يكون ملبيا حتى يشرع في الطواف ويبدأ الطواف من الحجر الأسود إن كان يستطيع تقبيل الحجر الأسود قبله ثم بدأ في الطواف وإن كان لا يستطيع تقبيله وضع يده على الحجر وقال بسم الله ثم يقبل يده ثم يشرح في الطواف فإن لم يستطع بيده إن كان معه عصا وضع العصا على الحجر وقال بسم الله ثم قبله فإن لم يستطع الحالة الرابعة أشار من بعيد بيده وقال الله أكبر ولا يقول بسم الله لأن بسم الله إذا وضع يده فقط على الحجر أما ما عدا يقول الله أكبر أشار بيده وقال الله أكبر هذه أربع حالات فيبدأ الطواف من الحجر الأسود ويطوف مطبعا والطباع إخراج العاتق الأيمن ويجعل الرداء على عاتق الأيسر وهذا دليل القوة على القوة الأشواط الثلاثة الأولى يكون يعني طوافه سريعا يسمى الرمل يرمل إلا بين الركنين اليماني والحجر الأسود فإنه يمشي مشيا حتى يري الناس القوة وبقية الأشواط يمشي مشيا عاديا قالوا بأن الرمل والاطباع خاص فقط في طواف القدوم فقط طواف الوداع طواف الإفاضة ليس فيه اطباع ولا رمل إنما هذا خاص فقط في طواف القدوم. نعم وكلما يعني جاء عند الحجر الأسود أشاره بيده وقال الله أكبر الله أكبر أما قلنا البسملة إذا وضع يده عليه فعمر رضي الله لما بدأ قبل الحجر الأسود لأن يبدأ الطواف من الحجر الأسود فقال والله إني أعلم بأنك حجر لا تنفع ولا تضر لا تنفع ولا تضر لأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فهذا في بيان أنه لا يتمسح العبد بالأشجار ولا بالأحجار ولا بغيرها ابتغاء البركة ما يتمسح بها حتى وإن كانت لها مكانة في الإسلام الحجر الأسود نزل من الجنة كان أبيضا واسود بسبب ذنوب بني آدم كما قال عليه الصلاة والسلام. ومع هذا قال إنك لا تنفع ولا تضر، لأن النفع ضار هو الله سبحانه وتعالى. فمن اعتقد أن حجرا أو شجرا أو قبرا أو جنا أو حذاك ينفع ويضر فهذا كفر بالربوبية، كفر بالربوبية، لأن النفع والضر خاص بالرب سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد واهنتم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا لمقاء عليهم. نعم. قال: يقدم عليكم قوم وهنتم، الوهن يعني التعب، حمى يثرب. يثرب كان اسم المدينة، ومعنى يثرب يعني الإثم، لا تثريب عليكم اليوم يعني لا إثم عليكم اليوم. كان اسمه يثرب فسمى نفسه طيبة، قال هذه لا إثم بل هي طيبة. فأراد سلم أن يريهم القوة، فأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة، يطبعوا ويرملوا. الاطباع يدل على القوة كذلك الرمل. أما بين الركنين فإنهم يمشون مشيا، والرمل يكون فقط في الثلاثة أشواط الأولى. العلة ذهبت لكن الحكم بقي، لأن النسخ هو قد ينسخ الفعل والحكم كلاهما، وقد ينسخ يعني العلة ويبقى الحكم. العلة أن الكفار كانوا ينظرون فلان وسلم أن يريهم القوة، الآن الكفار لا يأتون مكة لكن العلة باقية. العلة باقية وهي إيش؟ وهي الحكم باقي، الحكم باقي هو الرمل. فقالوا في النسخ قد يزول العلة مع الحكم، مع الحكم كلاهما ينسخ، وقد ينسخ العلة ويبقى الحكم. فهنا العلة ذهبت وياه إغاثة الكفار لكن الحكم موجود وهو الرمل. نعم. أحسن الله إليك. وقلنا بأن الرمل خاص في طواف القدوم فقط، أما الوداع والإفاضة لا رمل فيهما ولا الطباع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. نعم. هو الخب يعني الرمل، والرمل هو المشي سريعا مع مقاربة الخطى، مع مقاربة الخطى. نعم. ويبدأ الطواف من حجر أسود يجعله عن يساره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن المحجن عصا. نعم. طاف وسلم على بعير، بمعنى أنه يجوز الطواف للراكب على دراجة مثلا إذا كان تعبا فلا بأس. والحجر قلنا له أربع حالات: إما أن يقبله مباشرة، أو يضع يد عليه يقول بسم الله الله أكبر ويقبل يده، أو بعصا. والمحجن العصا معكوفة الرأس، معكوفة الرأس، فإن لم يستطع أشار له إشارة من بعيد وقال الله أكبر، ولا يقول بسم الله، لأن بسم الله فقط إذا وضع اليد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: المحجن عصا محنية الرأس. نعم، قيل أن يعني أيام الدولة لما كانت مصر مماليك أن أحد ملوك مصر طاف بالسيارة بسيارته، أظنه هل هو الملك فاروق أو غيره، جاء وطاف بالسيارة. نعم، هذا هو يعني حكم الراكب، حكم الراكب، وهذا يعني مما وثق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. نعم، يعني ما كان يستلم شيء من البيت. لما استلم معاوية أستار الكعبة أنكر عليه ابن عباس، فقال معاوية: ليس في البيت مهجورا. فقال ابن عباس: لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. فقبل معاوية عمره هذا الكلام، فإنه يستقبل ركن يماني والحجر الأسود. اليماني ما يقبل، إنما الذي يقبل فقط الحجر الأسود، إنما ذاك يستلم استلاما فقط. نعم. وفيه طبعا آخر، هو الملتزم. الملتزم هو عند باب الكعبة بجنب الباب، فيه حديث ضعيفة، فيه حديث ضعيف لكن قيل يقوي بعضها بعضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صدره عليه ودعا وقال: هنا تنزل العبرات، يعني البكي. لكن هذا روي بأسانيد ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا كما قال أهل العلم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب التمتع. باب التمتع، يعني أن من قدم إلى مكة لأجل الحج له ثلاث حالات: إما أن ينوي التمتع، والمتمتع يأتي بالعمرة ثم ينتظر اليوم الثامن من ذي الحجة ويلبس ملابس الإحرام ويلبي للحج من مكانه من سكنه ثم يذهب إلى منى، أو يكون قارنا، والقارن هو الذي جمع بين الحج والعمرة، قال: لبيك حج وعمرة، لبيك حج وعمرة. فهذا إن طاف بالبيت وسعى لا يحلق رأسه، لا يحلق ويبقى كما كان محرما. فإن كان يوم الثامن ذهب إلى منى. والثالث الإفراد، وأن يقول لبيك حج، وهذا كالقارن تماما، كالقارن تماما، إلا أن الفرق بينهما أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. نعم. زاد الشافعية رابعا قالوا: الإطلاق، الإطلاق، وهو أن تقول لبيك بما لبى به فلان، لبيك بما لبى به فلان. هذا ذكر الشافعية، واستدلوا بما ثبت عن علي بن طالب رحمه الله لما قدم بالهدي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: إذن لا تحل حتى يبلغ هديه محله. هذا سموه الإطلاق، لكن جمهور العلماء قالوا أن الأسلاك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. نعم. وأما طبعا حديث علي ردوا عليه، قالوا: لعله سأل كيف أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أحرم قارنا، هكذا ردوا عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي حمزة نصر بن عمران الضباعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاه أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنه فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني سألت ابن عباس عن المتعة يعني في الحج، فقال هي باقية إلى قيام الساعة، لأنه كان أبو بكر وعمر ينهون الناس عن التمتع، والسبب حتى لا يهجر البيت، لا تهجر مكة، يأتي الناس يأتي الرجل مرة واحدة في حج وعمرة ثم يذهب، فنهوا عن هذا الأمر لهذا السبب، نهوا عنه. وكان ابن عباس يأمر الناس بالتمتع، وكان يقول يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. فجاء هذا الرجل يسأله عن التمتع، قال هي باقية إلى قيام الساعة، ثم قال عليك هدي، إما شاة أو إذا كان جزور أو بقرة يشترك السبعة فيها، سبعة فيها في جزور أو في بقرة. فلما تمتع هذا الرجل رأى بالمنام رؤيا صالحة أن حجه مقبول، فلما أخبر ابن عباس بذلك فرح، فقال الله أكبر، سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني أن التمتع باق إلى قيام الساعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من السبع ومشى 4، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهدى فساق الهدي من الناس. نعم. قال ابن عمر: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، قيل تمتع أي أنه جاء بالعمرة والحج معا في سنة واحدة، فسماه تمتعا. وكان قد ساق الهدي، من كان في الميقات وقرن ومعه الهدي ودخل مكة هذا لا يحل، لا يجد له قلب النسك إلى تمتع. أما لو أن إنسانا كان في الميقات وقال لبيك حج وعمرة قارن، فلما دخل مكة أراد أن يقلب النسك إلى عمرة جاز له ذلك عند جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يقلبها إلى عمرة، أما من ساق الهدي لا يقلب إلى عمرة، بل يبقى قارنا حتى ينتهي من النسك. فلما قدم مكة عليه الصلاة والسلام طاف 7 أشواط، بدأ من الحجر الأسود ثم صلى خلف المقام، وهذا يدل على أنه طاف على طهارة، هذا قول جمهور العلماء أن الطواف لا بد فيه من طهارة، لا بد فيه من طهارة، لأنه لما صلى خلف المقام دل على أنه على طهارة. فلما خلص من الصلاة رجع مرة أخرى إلى الحجر الأسود واستلم، وهذه سنة، لكن قد يشق على الناس الآن بسبب الزحام وكثرة الناس. فالشاهد لما طاف السبع ذهب إلى مقام إبراهيم واتخذ مقام إبراهيم مصلى، قال فقرأ في الركعة الأولى الفاتحة والكافرون، والثانية الفاتحة والإخلاص، ثم ذهب إلى الصفا وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ على الصفا واستقبل الكعبة وكبر وهلل ثم دعا، فعل ذلك ثلاثة، ثم نزل عليه الصلاة والسلام، فعل هذا سبع مرات، يعني من الصفا إلى المروة واحدة، من المروة إلى الصفا اثنتان. فلما انتهى لم يحلق رأسه، وأمر الذي يمسك الهدي أن يحلق، فالقارن إذا حلق رأسه فقد حل، كما قال ابن عباس شاء أم أبى، شاء أم أبى. فلما كان يوم الثامن من ذي الحجة خرج عليه الصلاة والسلام إلى منى. من كان معتمرا أي متمتعا وفعل العمرة يلبس ملابس إحرام من جديد، يقول لبيك حج، ثم يذهب إلى منى. أما القارن والمفرد فإنهم يبقون على إحرامهم ويذهبون إلى منى مباشرة في اليوم الثامن من ذي الحجة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم، قلدت إني لبدت رأسي، كانوا يضعون زي مثل الزيت على الشعر حتى لا يكون أشعث، حتى يجتمع زيت يضعونه على الشعر، لبدت شعر. وقلدت هدي، التقليد إن كانت من الإبل كانوا في سنام الناقة يضربون في السكين فينزل الدم حتى تعرف عندهم أن هذه هدي. أما كانت شات يضعون لها قلادة تعرف أن هذه هدي سوف تذبح في مكة. فنسلم لأنه ساق الهدي من الحل لم يحل عليه الصلاة والسلام. فمن جاء مكة قاردا ومعه الهدي هذا لا يحل حتى يعني اليوم العاشر، إذا رمى جمرة العقبة ذبح هديه وحل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها حتى مات. فقال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. نعم، يعني فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع يقول أنها موجودة في كتاب الله المتعة، وعملناها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن أبو بكر وعمر كانوا ينهون الناس حتى لا يهجر البيت. وليس معناه أن المتعة نسخت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما أراد حتى لا يهجر البيت. وإلا القران الإمساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، لكن كانوا ينهون الناس عن التمتع حتى لا يهجر البيت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم: نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات، ولهما بمعنى. نعم، واضح، يعني المراد متعة الحج، لا كما تقول رافضة متعة النكاح. متعة النكاح حرم قبل هذا في فتح مكة،